السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 19، ونتكلم في هذا الدرس عن معاني أسماء الله تعالى الولي والمولى جل جلاله. قال الله تعالى: وهو الولي الحميد. وقال جل ثناؤه: نعم المولى ونعم النصير. فأثبت الله عز وجل لنفسه هذين الاسمين وهما الولي والمولى. المعنى اللغوي لكلمة الولي أو الاسم الولي هو صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي، ويدل على القرب والدنو، ويطلق على الناصر والسيد ومتولي الأمر ومالك التدبير. فكل من تولى أمر آخر فهو وليه أو متولي أمره والقيم على شؤونه. أما المعنى اللغوي للمولى فمعناها المعتق أو المعتق، ويطلق على المالك والمنعم والناصر والمحب والمعين أيضا والصاحب والقريب. أما الفرق بينهما فالولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك، وهذه من ولاية العموم. أما المولى هو من تركن إليه وتعتمد عليه وتحتمي به عند الشدة والرخاء وفي السراء والضراء، وهذه من ولاية الخصوص. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الولي والمولى فلكل الخلق أجمعين، فهو الولي والمولى لكل الخلق أجمعين بالخلق والتدبير وتصريف الأمور والمقادير في السماوات السبع والأرضين في كل وقت وحين. فليس لنا ولي سواه سبحانه وتعالى، يجلب لنا المنافع ويدفع عنا الضر أو الضر والشرور والمساوئ، نواصينا كلها بيده سبحانه وتعالى. وهذه الولاية العامة تكون للبر والفاجر والمؤمن والكافر، وولاية خاصة أيضا لأوليائه المتقين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وينصرهم على عدوهم ويصلح لهم أمورهم الدنيوية والدينية. فهي ولاية تقتضي الرأفة والرحمة والإصلاح والمحبة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا التولي الخاص منه سبحانه وتعالى لهم يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين، وأن الله عز وجل يربيهم تربية خاصة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم. ولاسم الله عز وجل الولي والمولى جلال عظيم، هو أن موالاته لعباده أو أن موالاته لعباده موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به وجبرا له ورحمة، لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة ولا يستعين به في أي أمر وحاجة. فولايته عزة ومنعة وقوة وغنى ونصرة، فهو تعالى نعم المولى ونعم النصير. أيضا من جلال هذين الاسمين أنه تعالى يسوم الظالمين سوء العذاب ويأخذهم بظلمهم وجورهم أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده. أما الثمرات المرجوة من هذين الاسمين الكريمين فإنهما يوجبان للعبد ولاية الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقطع ولاية كل من حاد الله ورسوله من الكافرين والمنافقين أيضا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وينبغي للمؤمن أن يراعي الله تبارك وتعالى في من ولاه عليهم فيتقي الله بهم. ومع اسم الله الجبار تبارك وتعالى أثبت هذا الاسم لنفسه في سورة الحشر، فقال: العزيز الجبار المتكبر. أما المعنى اللغوي لاسم الجبار فهو صيغة مبالغة من اسم الفاعل الجابر، ويدل على عدة معان كمال وجلال، منها العظيم والقوي، وعلى الطويل الذي فات يد المتناول. ومنه قولهم: نخلة جبارة، ويطلق على المتكبر المتعظم الممتنع عن الذل والقهر، من قولهم: رجل جبرية وجبروت، أي تكبر، أي تكبر وعظمة وإصلاح الشيء بضرب من القهر، ومنه جبر العظم أيضا، فيقول جبر العظم أي أصلح كسره، وجبر الفقير أي أغناه. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الجبار فهو الجبار سبحانه جل وعلا الذي قهر خلقه على ما يريد من أمر ونهي على مقتضى من الحكمة والعقل، ومن ذلك دينه الذي ارتضاه لكل عبيده، وهو الجبار المصلح أمر خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم، الذي جبر مفارقهم فكفاهم، الذي جبرهم فكفاهم أسباب عيشهم ورزقهم، وهو الجبار الذي يجبر ضعف الضعيف من عباده، فيجبر الكسير ويغني الفقير، وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعين لجلاله وعظمته، ويجبر ضعف الأبدان فييسر أسباب الشفاء لها، ويجبر أيضا عبده المؤمن بإصلاح حاله ومآله في دينه ودنياه وآخرته. وهذا الجبر في حقيقته إصلاح للعبد ودفع جميع المكاره عنه، وهو الجبار جل وعلا العالي فوق خلقه، الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلى السلطان وأنواع التصاريف استولى، وهو سبحانه وتعالى المنيع الذي لا ينال فلا يوصل إليه ولا يدانيه شيء، وهو المتعاظم المتكبر تقدس أن تناله النقائص وصفات الحدث وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو ند أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. وهو الجبار جل في علاه، إذا أراد شيئا كان كما أراد، ولم يمتنع عليه ولم يتخلف كونه عن حال إرادته، فيكون فعله له كالجبر. أما جلال اسم الجبار فمن جلاله أنه تعالى لم يجبر أحدا من خلقه على إيمان أو كفر، بل ترك لهم في ذلك مشيئة واختيارا. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فكونه عز وجل جبر الخلق على ما شاء من أمر أو نهي، يعني أنه شرع لهم من الدين ما ارتضاه، كما قال: شرع لكم من الدين، فشرع لهم من الشرائع ما شاء، وأرسل لهم الرسل وأمرهم بما ينفعهم، ونهاهم عن العدول عن طريقهم. فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأقدر أن يجبر عبده ويكرهه على فعل ما يشاء منه. ومن جلال هذا الاسم العظيم أنه كما يجمع صفات القهر والعلو والعظمة كذلك يجمع صفات الكمال والعدل والرحمة والحكمة والرأفة ونزاهته عن النقائص عن صفات النقائص كالظلم والجور وكل آفة، فقهره لعباده وجبره لهم على ما أراد حسب ما تقتضيه الحكمة، فبجبروته قهر الجبابرة وأذل الأكاسرة وأنصف المظلومين من الظلمة ونصر جنده على المعاندين والكافرين والفجرة. فكم من ظالم جبار من البشر قصم الله ظهره ورد كيده في نحره، فهو تعالى يقصم ظهور العتاة ويشدد العقاب على الطغاة وينكل بالجناة، وذلك بعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال. وثمرات هذا الاسم أن المؤمن حينما يدرك أنه تعالى الجبار المتصف بكمال العظمة وكمال الرأفة والرحمة، فإن ذلك يثمر له المحبة والاعتزاز به والافتقار إليه في كل حال، عامل عباده بكل خير وصلاح واسترجع عند المصيبة عند نزول الأقدار، فإن الله سبحانه وتعالى جابر مصيبتك في كل حال وفي كل مآل، فمن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. وهذه الصفة العلية لا يجوز أن يتعاطاها أحد من الخليقة، فإن مآله الهوان والذلة. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. هذا الحديث صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومع اسم الله الرؤوف جل ثناؤه، قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فأثبت لنفسه هذا الاسم في القرآن الكريم. أما المعنى اللغوي لاسم الله الرؤوف فهو صيغة مبالغة من اسم الفاعل الرائف، وهو الموصوف بالرأفة، والرأفة هي أشد الرحمة وأبلغها وأعلى معانيها، فهي رحمة زائدة. والفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة أعم وأبلغ من الرحمة، فهي المنزلة الثانية. يقال فلان رحيم إذا اشتدت رحمته فهو رؤوف، فهي نعمة من جميع الوجوه. والرحمة قد تكون مؤلمة في الحال ويكون عقباها لذة، أما الرحمة تكون في الكراهة للمصلحة، والرأفة لا تكون في الكراهة. والرأفة عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، والرحيم فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة وليست لكل الخلق. أما الرأفة إذا انسزلت على مخلوق لم يلحقه مكروه. أما المعنى الشرعي لاسم الله تعالى الرؤوف الذي لا أرأف منه، فهو ذو الرأفة الواسعة التي لا تضاهيها ولا تساميها أي رأفة، فهو سبحانه شديد الرأفة بالغ منتهاها وأعلاها وهو تعالى الرحيم بجميع عباده، العطوف عليهم بألطافه ورأفته، فما من مخلوق في هذا الوجود إلا وهو مرؤوف برأفته سبحانه وتعالى. ومن كمال رأفته أنه أرأف بنا من كل رائف، أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا، بل أرأف بنا من أنفسنا. فما ظنك برأفته؟ فهي فوق ما يخطر على البال أو يدور في الخيال، ولا تزال آثار رأفته سارية في الوجود مائلة للموجود، تسح يداه بالخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم والفواضل على العباد في السر والجهار. ورأفته بعباده نوعان: الرأفة العامة، وهي الرأفة وهذه الرأفة صفة شاملة لاستصلاح العباد والرفق بهم في تربيتهم جملة وتفصيلا، والنظر بما هم عليه من الضعف والحاجة والمسكنة والفقر. وهذه الرأفة شاملة للبر والفاجر والصالح والطالح. أما النوع الثاني فهي الرأفة الخاصة، وهي تكون لأنبيائه وأوليائه في معاشهم ومعادهم، والتي فيها من صنوف المنافع والخيرات والمسرات ودفع الشرور والهلكات في الدنيا والبرزخ والعرصات. وقد اقترن هذا الاسم بالرحيم، فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فدل هذا الاقتران على غاية الجلال والكمال في الرحمة وأعلى درجاتها، إذ هي رحمة بود وعطف وشفقة، رحمة فيها من صنوف البر والعطاء ما لا يخطر على البشر، وهي خاصة بالمؤمنين. فإن الرأفة من موجبات الرحمة وآثارها. وفي هذا الاقتران بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. فالجمع بينهما لإفادته أنه يرحم الرحمة البالغة لمستحقيها، ويرحم مطلق الرحمة من دون ذلك. ومن جلال هذا الاسم الرؤوف أن فيها صلاحا للعباد في دنياهم وفي دينهم وآخرتهم، فمنها أن حذرهم ورغبهم ورهبهم ووعدهم وأوعدهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيضا إنزاله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ومنها أن سخر لنا وسائل النقل كالجمال والخيول والحمير قديما، والسيارات والطائرات حديثا، فقال سبحانه في سورة النحل وتسمى بسورة النعم: قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أيضا أن ما اشتراه من العباد من أنفسهم وأموالهم إنما هو خالص ملكه، ثم إنه سبحانه يشتري منهم ملكه الخالص بما لا يعد ولا يحصى، كما قال في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن جلال رأفته سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء أوليائه، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي فحقيق بأن يجيب دعاءنا. ومنها أن أن نصب الحدود الزاجرة عن الحدود الحاملة على التقوى، فإن الرأفة تقيم المرؤوف به لأنها ألطف الرحمة وأبلغها، كما قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ومن جلالها إمهاله للكافرين والعاصين من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، فقال: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ومن جلال هذا الاسم رأفته سبحانه أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض، كما قال في سورة الحج: السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن ثمرات هذا الاسم فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا رؤوف على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى، وأن رأفته ليست كرأفتنا. ومن رأفته لعباده ورحمته بهم أن دفعهم عن مراتع الهلكة ومنعهم من موارد الشهوات، فمتى أصابهم نصيب من كتاب سبق أقال عثراتهم وأيقظهم من سبات غمراتهم، وربما رأف بهم ورحمهم بما يكون في الظاهر بلاء وشدة، وهو في الحقيقة رأفة بهم ورحمة. ثم عليك أن ترأف بنفسك أخي الكريم كما رأف الله سبحانه بها، فلا تحملها ما فوق طاقتها، وينبغي للعبد أن يكون رؤوفا مع أهله وإخوانه وجيرانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا. اللهم أحسن خواتيمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.